بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول المؤلف إنه يجوز الرجوع في الوصية، فما وجه ذلك؟ لأنها لا تلزم إلا بعد الموت، فيجوز الرجوع فيها. هل يجوز الرجوع فيها أصلا أو فيما فيها من الشروط؟ سام، يجوز الاثنان، يعني يجوز أن يبطلها مرة أو أن يغير فيها ويبدل ويقدم ويؤخر. من ذلك ما ذكره بقوله وهو درس اليوم: وإن قال إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمه، فقدم في حياته فله وبعدها لعمر. الموصى به واحد، شيء واحد، عين معين كسيارة مثلا. قال إن أوصى بها لعمر، ثم قال إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمر. ينظر إن قدم زيد في حياة الموصى فهو له، لأن إعطاءه إياه مقيد بشرط قد وجد. وإن قدم في بعد ذلك، قدم عمرو بعد موت الموصي، فإنه فله أن يصدق في العمر، فقدم في حياته فله. وإن قدم بعدها، قدم زيد بعدها بعد موته، فإنه يكون لعمرو. لماذا؟ لأنه بموت الموصي تعلق حق عمرو بها، سواء قبل قبوله أو بعد قبوله، يعني سواء قدم زيد قبل قبول عمر الوصية أو بعد القبول. إن كان قدم بعد قبول عمر فالأمر واضح، لأن عمر الملكة، وإن كان قبل قبوله فلأن حق عمر تعلق به. واضح ولا؟ أوصى بهذه السيارة لعمر، ثم قال بعد الوصية بشهر شهرين يوم يومين، قال إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمر. ما الذي أوصى به لعمر؟ السيارة. قدم زيد قبل أن يموت الموصي، تكون السيارة لزيد. قدم بعد أن مات الموصي، تكون لعمر، تكون العام. واضح التعليل؟ لأنه لما قدم في حياته، أي في حياة الموصي، فإنه تم الشرط. قال إن قدم فله ما وصل في عمر، وقد تم الشرط. أما إذا قدم بعد موته فقد تعلق بها حق من؟ حق عمر، إن كان قد قبلها فقد ملكها، وإن كان لم يقبلها فهو أحق بها، لأنها موصى بها له. أفهمتم الآن؟ طيب، أوصى بهذه السيارة لعمر، ثم أوصى بها لزيد، ثم مات. فالآن أوصى بهذه العين لشخصين، فكيف يكون الحال؟ هل نقول إنهما يشتركان فيها، أو نقول إنها للآخر منهما؟ نعم، فيها قولان الحمد لله. قول أنهما يشتركان فيها، لأنها عين أوصي بها لشخصين فيشتركان فيها، ولكن هذا الاشتراك اشتراك تزاحم، بمعنى أنه إن ردها أحدهما صارت للآخر، وليس اشتراك تملك، بمعنى أنه لو ترك أحدهما عاد نصيبه للورثة. لا، إذا ترك أحدهما عاد نصيبه لصاحبه. أفهمتم الآن ولا لا؟ طيب أوصى بهذه السيارة لزيد، ثم أوصى بها لعمر، ثم مات الرجل. نقول فيها قولان، قول أنهما يشتركان فيها اشتراك تزاحم، أي أنهما إن قبل الوصية فالسيارة بينهما، وإن ردها أحدهما فهي له كاملة. واضح؟ طيب. وقال بعض العلماء بل الاشتراك يكون اشتراك ملك، بمعنى أنه إذا لم يقبلها أحدهما فإن نصيبه يرجع للورث وللآخر نصيب، لكن الأول أصح بلا شك، الأول أصح لأنهما لم يملكاها بعقد حتى نقول إن اشتراك ملك، بل هو اشتراك تزاحم، إن قبلاها فهي بينهما وإن لم يقبلاها فهي لمن قبلها كاملة. هذا قول. القول الثاني أنه إذا أوصى بها لزيد ثم أوصى بها لعمر فهي للآخر منهما، لأن الوصية بها للثاني رجوع عن الوصية بها للأول، وهذا القول هو الصحيح أن الأول ليس له منها نصيب، وعمل الناس اليوم على هذا. ومثل ذلك لو أوصى بالبيت يصرف في كذا وكذا ثم أوصى به ثانية قال يصرف في كذا وكذا، هل نقول يصرف في المصرفين جميعا أو في الثاني منهما؟ ينبني على الخلاف، ينبني على الخلاف. ولهذا ذكرتكم في الأول أنه ينبغي الموصي إذا كتب وصية أن يقول هذه الوصية ناسخة لما سبق، حتى لا يحصل ارتباك بين الورثة والمصالحة. طيب. يقول وبعد لعمر ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته وإن لم يصبه. إذا مات الإنسان يتعلق بتركته خمسة حقوق. أولا تجهيزه، ثانيا الدين برهن، وثالثا الدين المرسم، ورابعا الوصية، والخامس الإرث. فنقدم ما يتعلق بالتجهيز. فلو مات وخلف 100 ريال وهو لا يجهز إلا 100 جهزناه بها حتى وإن كان عليه دين، لأن تجهيزه بمنزلة ثياب المفلس وطعامه وشرابه، حاجة الشخصية. فكما أن المفلس الذي عليه الديون لا نبيع ثيابه التي عليه ولا نأخذ طعامه الذي أكله، لأن هذا يتعلق بحاجته بنفسه. بعد ذلك الدين الذي برهن، ثم الدين الذي بغير رهن. الديون تخرج قبل كل شيء، يقول المؤلف رحمه الله من كل ماله لا من الوصية، من كل المال. ثم بعد ذلك الوصية، ثم بعدها الميراث، سواء أوصى بالدين أم لم يوصي. وقول مالك رحمه الله من دين وحج وغيره يشمل الكفارات إذا كان عليه كفارات، والزكاة إذا كان عليه زكاة، يعني هذا واجب لله عز وجل، الحج كذلك. ونضرب لهذا مثلا برجل توفي وأوصى بالثلث وعليه دين، الدين 10,000 ريال، ولما توفي لم نجد عنده إلا 10,000 ريال، ماذا نصنع؟ نعم، يقضى دين حتى وإن كان أوصى بشيء، حتى لو أوصى بشيء معين نبطل الوصية ونبيعه في الدين. الدين مقدم على الوصايا وعلى المواريث. ولعل قائلا يقول: أليس الله تبارك وتعالى قدم الوصية على الدين فقال: من بعد وصية يوصي بها، وفي الآية الثانية يوصى بها، وفي الآية الثالثة: من بعد وصية توصون بها أو دين، يوصين بها أو دين. فبدأ بالوصية، والقاعدة أنه يبدأ بإيش؟ بالأهم فالأهم. فالجواب عن هذا من وجهين: أولا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. ثانيا أن الحكمة في تقديم الوصية هو الاعتناء بها، لأن الوصية لا مطالب بها، والدين له مطالب. فالوصية لما كانت لا مطالب بها ربما يتوانى الورثة في تنفيذها أو يجحدونها أيضا، والدين لا يمكنهم هذا. لو أنهم توانوا في قضائه فصاحبه يطالب. فهذا هو الحكمة في تقديمها، وهو الاعتناء بها لأنها إيش؟ لا مطالب بها، فيخشى أن يتوانى الورثة في تنفيذها أو يجحدوها نهائيا، لذلك قدمت على الدين. الخلاصة: يقضى الدين قبل الوصية، وبعد قضاء الدين نرجع للوصية وننظر. إن استغرقت أكثر من ثلث الباقي بعد الدين لم ينفذ منها إلا ثلث الباقي بعد الدين. فإذا قدرنا أن الرجل عنده 40,000 وعليه 10,000 دين، وقد أوصى بالثلث، فكم نجعل الوصية في هذه المسألة؟ 10,000. ولو أننا اعتبرنا الوصية قبل الدين لكان 13,333 وثلث، لكننا لا نعتبر الوصية إلا بعد قضاء الدين. فنخرج أولا الدين ثم ننظر ثلث الباقي وننفذ منه الوصية. ولهذا قال: ومن كل مال بعد موته وإن لم يوصي به، يعني وإن لم يوصي بقضائه هذا الميت المدين، لأنه حق واجب عليه. وسبق لنا أنه إذا كان هذا الدين ليس به بينة فإنه يجب عليه إيش؟ أن يوصي به، يجب عليه أن يوصي به. طيب، فإن قال يعني الميت: أدوا الواجب من ثلثي بدأ به. الميت قال: أدوا الواجب من ثلثي، الحج أو الكفارة أو الدين، نفس الثلث عن التركة، ونبدأ به، نخرج الدين من الثلث. فإما أن يزيد الدين على الثلث، وإما أن ينقص، وإما أن يساوي. أنتم ماني ولا طايلين؟ نعم. إذا قال: أدوا الواجب علي من زكاة أو غيرها من الثلث، ماذا نصنع؟ نعزل الثلث ثم نبدأ بقضاء الواجب عليه. إما أن ينقص الثلث عن الواجب أو يزيد أو يساوي. إن ساوى فالأمر واضح، يعني قال: أدوا الواجب من ثلثي، ولما مات وفرزنا التركة وجدنا أن الثلث 10,000 وأن الدين 10,000، ماذا نصنع؟ نخرج الثلث ولا يكون له وصية، لأنه يعني أوصى أن يقضى الدين من الثلث وقد أديناه. طيب، لما أفرزنا التركة وجدنا أن الثلث 7,000 والدين 10,000، ماذا نصنع؟ ناخذ من بقيه التركه، ناخذ من بقيه التركه، يعني نوفي الواجب 7000 وناخذ الثلاثه الباقيه من التركه، وهذا واضح. طيب الصورة الثالثة، قال أدوا الواجب من ثلث، وثلث وأشتلا، أحصينا الواجب وجناه 7، نخرج 7 في الواجب والباقي تبرع، الباقي نصرفه في أعمال تطوعية. السمع يقول المؤلف، قال أدوا الواجب من ثلثه بوجئ به، فإن بقي منه شيء منه أي من الثلث شيء أخذه صاحب التبرع، وإلا يعني وإلا يبقى شيء سقط صاحب التبرع. وقوله وإلا يدخل تحتها صورتان، الصورة الأولى أن يكون الثلث بقدر الدين، والصورة الثانية أن يكون الدين أكثر من الثلث. واضح؟ طيب وما هو الأفضل الميت؟ وهذا يرجع إلى حال الورثة، إذا كانوا أغنياء هل يكون قضاء الواجب من نين؟ من التركة، من رأس المال. وإذا كانوا فقراء هل يكون من ثلث حتى لا يضيق عليهم؟